الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في كتاب القضاء: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وهي اسم مصدر من الدعاء. يجوز الدعاوى والدعاوي، مثل الفتاوى والفتاوي، الصحارى والصحاري. نعم. وهي اسم مصدر الفعالي والفعالى جمع ما كصحراء. نعم. وهي اسم مصدر من ادعى شيئا اذا زعم انه له حقا، وسواء كان حقا او باطلا. والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة. سميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها. والدعاوى هذه لا بد فيها من مدع ومدعى عليه، من مدعي ومدعى عليه. فالمدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي، أي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي. والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها. قال العلماء: والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة فيقوى بها ضعفه. وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة. لأن لا تكلفه شيء، يعني البينة الشهود لا شك أن حجة قوية، قدر زائد على حقيقة المدعي. أناس يعضدون قوله، وأما بالنسبة للمدعي فلا يكلف المدعى عليه إذا لم توجد البينة، فإنه لا يكلف بينة تنفي الدعوة، وإنما يكلف يمين، لأن جانبه قوي وهو الأصل براءة الذمة. لكن إذا نكل المدعى عليه ورفض اليمين، هل ترد على المدعي أو لا ترد؟ هل ترد اليمين على المدعي أو لا ترد؟ ها؟ نعم، المسألة خلافية. مقتضى الحديث أن الأمر يقف على هذا، لكن إذا نكل، قيل للمدعي قال والله ما عندي بينة، خلوا يحلف، قال له احلف، قال ما احلف، الدنيا كلها ما تسوى يمين، خلاص تنتهي القضية. أو يحكم عليه. من أهل العلم من يرى أن اليمين في مثل هذه الصورة ترد على المدعي، فإذا حلف استحق ما ادعاه. ومنهم من يقول نقف عند هذا الحد، لكن النتيجة إذا وقفنا عند هذا الحد، النتيجة يحكم لمن؟ ها؟ لا، إذا قلنا على القول الثاني أنه ما في رد، مع أن الإمام مالك ذكر أنه لا يعلم قائلا برد اليمين على المدعي. وقضاة عصره ابن أبي ليلى وابن شبرمة يردون اليمين على المدعي. وعلى كل حال، القول برد اليمين على المدعي هو الذي يقتضيه النظر، وإلا فإن القضية لا تنتهي، لا تنتهي. هذا ما أحضر بينة وإذا رفض الحلف، وبعدين هل نقول يلزم باليمين ولا يدفع؟ من أراد أن يتورع وقال والله أنا ما أحلف لو أدعي علي ما لا أطيق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طيب إذا ما جاب البينة المطلوبة منه، ما جاء بالبينة وهذا تورع عن اليمين وقال أنا أريد مرجح، أنا لا عندي لا عنده بينة وأنا ما عندي يمين، نحتاج إلى مرجح. نعم، كيف من هو مدعى عليه رفض؟ يقول ما عندي، ما أنا بحالف، يقول ما عليك شيء. ونحن نحتاج إلى مرجح، لأن كلهم خلو ما عندهم شيء، نحتاج إلى مرجح، وهذا يرجح قول من يقول برد اليمين على المدعي لئلا يأخذ مدعاه بدون بينة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال الخطابي ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى. وروي مثله عن علي بن أبي طالب. اليمين الآن صارت على المدعي، لما خرج سهمه في القرعة طلب منه اليمين لئلا يأخذ ما ادعاه بغير مرجح. نعم. وروي مثله عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل هذا نعلي لم أبع ولم أهب، ونزع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين. قال الراوي فقال علي رضي الله عنه إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك. أما صلحه أن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلح فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. انتهى كلام الخطابي. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله هذه الصورة فيما إذا استبق إلى شيء كل منهما يدعي وليس بيد واحد منهما، دخل اثنان ووجد كتابا على هذه الطاولة، فكل منهما يقول هذا كتابي، كل منهما يدعي ولا مرجح لأحدهم على الآخر، حينئذ يقرع بينهما. نعم. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره أو يسقط عن نفسه حقا، فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق مسلم لحق المسلم. والتعبير بحق المسلم يدخل فيه ما ليس بمال شرعا كجلد الميتة ونحوه. وذكر المسلم خرج مخرج الغالب، وإلا فالذمي مثله في هذا الحكم. وقيل ويحتمل أن هذه العقوبة تختص بمن اقتطع بيمينه حق المسلم لا حق الذمي، وإن كان محرما فله عقوبة أخرى. وإيجاب النار وتحريم الجنة مقيد بما لا شك أن الذمي الذي يدفع الجزية أو له عهد وميثاق فإن له من الحرمة ما يقتضي حفظ وحقن دمه ورعاية ماله وحقوقه، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا شك أنه أن حقوقهم مرعية خلاف الحربي الذي ليس له حقوق بصدد أن يقاتل ويقتل. أما الذمي والمعاهد فماله محترم ودمه محترم وجميع ما ينسب إليه محترم. نعم. قال: وإجاب النار وتحريم الجنة مقيد بما إذا لم يتوب ويتخلص من الحق الذي أخذه باطلا. ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة، وإن كانت مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتي، وهو قوله: وعن هذه تسمى يمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في النار وليس لها كفارة، فهي أعظم من أن تكفر، كما أن قتل العمد ليس فيه كفارة. نعم. وهو قوله: وعن الأشعث بن قيس الأشعث بشيء، وهو قوله: وعن الأشعث بن قيس الأشعث بشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فمثلثة، هو أبو محمد ابن قيس ابن معدي كارب الكندي. وهو أبو محمد فالله عنك. وهو الأشعث وهو أبو محمد ابن قيس ابن معدي كارب الكندي. إيه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة وكان رئيسهم، وذلك في سنة 10، وكان رئيسا في الجاهلية مطاعا في قومه وجيها في الإسلام، وارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وخرج للجهاد مع سعد بن أبي وقاص وشهد القادسية وغيرها، ثم سكن الكوفة ومات بها سنة 42، وصلى عليه الحسن بن علي عليه السلام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرارا أن تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه وبنيه من دون سائر الصحابة بالصلاة أو بالسلام، هذا لا شك أنه من عرف بعض الأهل البدع، أنه يقال في حقه رضي الله عنه وأرضاه كما يقال في حق أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. والمراد بكونه فاجرا أن يكون متعمدا عالما أنه غير محق، وإذا كان الله تعالى عليه غضبان حرمه جنته وأوجب عليه عذابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كانت في أيديهما معا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما. وقد روى أبو داود عقيبه حديثا فقال: ادعيا بعيرا في عهد رسول الله. لماذا لم يقرع بينهما؟ لماذا لم يقرع بينهما كما في حديث أبي هريرة في البخاري؟ هنا إذا وجد بينة ما الداعي إلى القرعة؟ أي يعني بينة غير متعادلة غير متكافئة. قد يكون الإسهام والإقراع فيما لا يمكن قسمته، والتنصيف كما هنا فيما يمكن قسمته. نعلين كل واحد تعطيه واحده ولا؟ نعم. وهذه تقسم نصفين. وين اللي معنا؟ إيه تكافأت البين ما في إشكال. نعم. قال: وقد روى أبو داود عقيبه حديثا فقال: ادعيا بعيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال الخطابي: وهو مروي بالإسناد الأول، إلا أن في الحديث المتقدم لم يكن لواحد منهما بينة، وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين، فاحتمل أن تكون القضية واحدة، إلا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت فصار ساقطت. نعم. فاحتمل أن تكون القضية واحدة، إلا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت فصار كمن لا بينة له، وحكم بالشيء بينهما نصفين لاستوائهما في اليد، ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفعه إليهما. وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل يتداعاه اثنان يقيم كل واحد منهما بينة، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة صار له. وكان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان، أحدهما يقضى به بينهما نصفين. لاختلاف الأدلة، اختلاف الأدلة، جاء ما يدل على الإقراع وجاء ما يدل على القسمة بينهما نصفين. نعم. أيهم فيه؟ قال إسناده جيد ابن حجر، قال إسناده جيد، جود إسناده. نعم، لا ينزل عن الحسن. نعم. وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري. والقول الثاني يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف، لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى به له. وقال مالك: لا أحكم به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما. وحكي عنه أنه قال: هو لكن الذي هو في يده هل يدعيها ولا يدعيه؟ نعم، الظاهر أنه لا، إذا ادعاه قوي جانبه لأنه في يده صار أقوى منهما، لكن هو لا يدعي، يقول هو بيدي لكن ما هو بلي ولا أدري لمن، وإلا لو ادعاه من هو بيدي لكان أقوى منهما. نعم. وحكي عنه أنه قال: لأنهم يكونان مدعيان وهو منكر، فيتجه عليه اليمين ويأخذ ما بيده. نعم. شو فيه؟ لا أقضي به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما، لكن هذا إلغاء للحديث السابقة، له ما ادعاه الثالث الذي هو بيده، ما ادعاه، لو ادعاه كان أقوى منهما. نعم. وحكي عنه أنه قال: هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما صلاحا. وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكي عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود. انتهى. مثل ما تقدم، 5 و2 يقسم إلى 7 أسهم، يكون لصاحب الشهود 5 منها 5 أسهم وللثاني سهمان. نعم. انتهى كلام الخطابي. وفي المنار للمفتي أن القرعة ليس هذا محلها. لا، وفي المنار قبله للمقبل. نعم، ايش عندكم؟ المنار لإيش؟ عندك للمقبل، معروف المنار للمقبل، كتاب مشهور. عفى الله عنك، أنا ما عندي شيء لا هذا ولا هذا. وفي المنار أن القرعة ليس هذا محلها، ليس هذا محلها، وهو للمقبل كتاب معروف مطبوع في 2 مجلد. نعم. وفي المنار للمقبل أن القرعة ليس هذا محلها، وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى الحقيقة من كل وجه. وكون المدعي هنا غير مشتركا. لا، ملفقة من النسخ. وكون المدعى هنا مشتركا، وكون المدعى هنا مشتركا أحد المحتملات فلا وجه لإبطاله بالقرعة. واختار قسمة المدعي وهو الصواب فيها، واختار قسمة المدعى عفى الله عنك، يعني نصفين أو ثلاثة على حسب كثرة المدعين، حيث لا مرجح. نعم. وهو الصواب في هذه الصورة كما هو مذهب الهادوية. عندك كما هو مذهب الهادوية؟ إيه، بس إن في بعض النسخ، هو نسختين في أحد النسخ، نسختين عندكم؟ ظاهر واحد، طبعه واحد الناس. إيه يكفي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.